الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان من عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان من دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل المعسور وسخر البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. سبحان ذي العز والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله الحي الذي لا يموت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء من بعد، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا لا منتهى له دون علمك ولا أجر لقائله إلا عفوك ورضاك. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بحمدنا إياك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه وأنارها بنور الإيمان، وجمعني وإياكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحباب الكرام، إن العيد في الإسلام ليس كالأعياد الأخرى عند الأمم والمجتمعات التي لا تنتمي إلى الإسلام، فإن المجتمعات التي لا تنتمي إلى الإسلام إنما يكون عيدها احتفالا بمولود إنسان أو بتنصيب إنسان على الملك أو بشفاء كبير من الكبراء، فيجعلون له احتفالا وذكرى يحتفلون بها في كل عام. أما الإسلام، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما تحتفل بعد أن تؤدي نسكا أو شعيرة من شعائر الله لتظهر أنها قد استجابت لله سبحانه وتعالى وأنها قد انتصرت على هذه النفس الأمارة بالسوء وأرغمتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فبعد أن تنتهي هذه الطاعة تظهر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرحتها استجابة لله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، ما جئتكم اليوم بموضوع متكامل واحد، وإنما جئتكم بمواضيع عدة، وجئتكم بقضايا تمس المجتمع بل وتمس الأمة بل وتمس كل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سوف أقف معكم 5 وقفات في هذا اليوم الطيب المبارك لنبين بعض الأمور التي تهم كل إنسان منا في هذه الحياة. الموقف الأول أو الوقفة الأولى، لا إله إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم أيها الأحباب الكرام، لا إله إلا الله. نأتي في هذا اليوم العظيم لنتذكر فضل الله سبحانه وتعالى علينا بلا إله إلا الله، ونتذكر كيف كنا قبل لا إله إلا الله، وأي أمة كنا قبل لا إله إلا الله. كنا أمة جاحدة، وكنا أمة مشركة، وكنا أمة مجرمة لا تعرف لله سبحانه وتعالى حقا. فبعث الله لنا من أنفسنا نبيا يحمل مشعل الدعوة والنور إلى الله سبحانه وتعالى، وجاءنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، فوجدت هذه الكلمة آذانا مفتوحة وقلوبا يقظة، ففعلت هذه الكلمة، فعلت الأعاجيب، فعلت ما تعجز عنه الأمم مجتمعة أن تفعله. نعم، وهذه الكلمة اليوم يرددها 1,000,000,000 إنسان على وجه هذه الأرض، يرددها 1,000,000,000 من المسلمين على وجه هذه الأرض، ولكن هذه الكلمة لم تؤثر بهؤلاء 1,000,000,000 مثل ما أثرت ب317 رجل في غزوة بدر. جاءت هذه الكلمة في غزوة بدر فأثرت في 317 رجل ففعل الأعاجيب، وأمة 1,000,000,000 اليوم تردد لا إله إلا الله، ولكنها لم تفعل شيئا. نعم، لم تفعل شيئا أيها الأحباب الكرام. 1,000,000,000 ولكن أموالهم مسلوبة، 1,000,000,000 ولكن أراضيهم مغصوبة، 1,000,000,000 ولكن أعراضهم محسوسة، 1,000,000,000 ولكن دماؤهم مسكوبة، 1,000,000,000 ولكن كرامتهم مهدورة. لماذا أيها الأحباب الكرام؟ لماذا؟ لأننا لم نعرف حقيقة لا إله إلا الله. أحبابي الكرام، هل ظننا أن لا إله إلا الله كلمة تقال وينتهي الأمر عند هذا الحد؟ أن ظننا أن لا إله إلا الله شعار براق يرفع ثم لا يكون بعده عمل؟ أم حسبنا أن لا إله إلا الله معنى من المعاني التي نرددها كل يوم ثم لا يكون لها أثر في حياتنا؟ نقول لا إله إلا الله ونتحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى. نقول لا إله إلا الله وأموالنا قد أقسمت بها البنوك الربوية. نقول لا إله إلا الله ثم نطلق أنظارنا ذات اليمين وذات اليسار. نعم، لم نعرف حقيقة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله اللا مطلوبة ولا مرغوبة ولا مدعو إلا الله سبحانه وتعالى. معنى لا إله إلا الله أن تعيش عبدا لله، فلا تتحرك ولا تتكلم ولا تأمر ولا تنهى إلا بلا إله إلا الله ووفق منهج محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول عرف هذه الحقيقة 317 رجل ولم يعرفها 1,000,000,000 من المسلمين. عرفها عبد الله بن عمرو الأنصاري فجاء في غزوة أحد يحمل لا إله إلا الله، فعرف معنى هذه الكلمة، فقبل المعركة توجه إلى الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم خذ من دمي في هذا اليوم حتى ترضى، خذ من دمي في هذا اليوم حتى ترضى. فقتل وقطع ومثل به، وجاء ابنه جابر بن عبد الله ليكشف الغطاء عن وجهه فنهاه قومه، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يأتي ليرفع الغطاء عن وجهه، وإذا بطائحة أو باكية أو نائحة تبكي، فقال: من هذه؟ قالوا: أخت عمرو أو بنت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فوالذي نفسي بيده ما زالت الملائكة ترفعه حتى أضلته ورفعته إلى الله. نعم، إنها بكلمة لا إله إلا الله عرفها بلال رضي الله عنه. وبلال تحت الصخرة السماء لا يصغي لكافر، وبلال تحت الصخرة السماء لا يصغي لكافر، بل قالها أحد لرب الكون من قلب مصابر، أحد وتطعن كل زنديق وتؤلم كل جائر، أبشر بلال فقد سألت الله إن الله قادر. نعم، هكذا يجب أن نعرف لا إله إلا الله، هكذا يجب أن نعرف لا إله إلا الله، لا أن نقول لا إله إلا الله ونوالي أعداء الله من الكفرة من اليهود والنصارى. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الوقفة الثانية أحبابي الكرام تحت عنوان مأساة أمة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل ذكره: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قالوا سهرت وفي فؤادك حرقة تدمي، وألف تساؤل يتردد، وعلى جبينك قصة مكلومة تروي المآسي للجميع وتسرد، ودموعك الملأى بألف حكاية رسمت على خديك نارا توقد. أنا يا صحاب قضية مسلوبة لعب الدعي بها وغاب السيد، أنا يا صحاب مشاعر موتورة للثار تسعى والمسالك توصد، أنا يا صحاب مدامع محمومة تهمي من الألم المميت فتبرد، أنا يا صحاب من الجراح معذب في كل أرض جرحنا يتمدد، في كل أرض تستباح دماؤنا، في كل أرض يستباح المسجد. هل هذه باكو ظلام موحش؟ هل هذه باكو ظلام موحش؟ صمت يقطعه الأنين الأسود، أم هذه كشمير ضاع نحيبها، أم هذه كشمير ضاع نحيبها بين اللظى وبها الكلاب استأسد، أم هذه بغداد جرت وارتمت تهدي المكاسب لليهود وترقد، أم هذه القدس الجريحة تشتكي، أم هذه القدس الجريحة تشتكي مما يخططه القريب الأنجد، أم هذه أفغان تلعق جرحها وتبيت تبحث عن صديق ينجد، وأبيت تلسعني جراح مخاوفي، وأبيت تلسعني جراح مخاوفي، وبكاء أحبابي في سراييب استنجد، مادت بمركبنا الرياح وأخلفت فينا الوعود وحلمنا يتبدد. نعم أيها الأحباب الكرام، فلقد دعونا في رمضان الماضي وفي العيد الماضي أن يعيد الله علينا رمضان ويعيد علينا العيد، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغت ما تصبو إليه، وبلغت ما تريده من الفوز والسؤدد والنجاح، ولكن ما إن تنتهي مأساة حتى وتأتي مأساة أكبر منها. ما إن يبرأ منا جرح إلا وتأتينا ألوف الطعنات لتفتح آلاف الجراح، وما أن يقف نجيف دم إلا وتأتي شلالات دم أخرى تسكب من جسد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي الكرام، إن ما حدث قبيل رمضان وما حدث أثناء رمضان من مجازر وتقتيل وتشريد وظلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في البوسنة والهرسك أو في فلسطين أو في الصومال أو في لبنان أو في كشمير، إنها حقيقة تصور مأساة هذه الأمة، إنها حقيقة تجسد لنا معنى المأساة التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه المواقف نخرج بعدة حقائق أيها الأحباب الكرام. الحقيقة الأولى أن اليهود والنصارى أهل غدر وخيانة، لا من زماننا هذا ولكن من الأزمان السالفة من زمن محمد صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك، فقد غدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وغدر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وغدرت الروم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإنها لحقيقة ثابتة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الحقيقة الثانية، إنما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي تقوده الرأسمالية العالمية ممثلة بأمريكا، إنما يريدون من وراء ذلك أن يختفوا خلف ستار الإسلام، خلف ستار الديمقراطية، ليقتلوا كل معنى يريد أن يرفع لا إله إلا الله، ويريد أن يكسروا شوكة الإسلام. الحقيقة الثالثة، أن هناك من يعمل أحبابي الكرام بالسر والخفاء لكي يوثق العلاقة مع أعداء الله سبحانه وتعالى بما يسمى بمعاهدات السلام. الحقيقة الرابعة، أننا ما زلنا بعيدين عن معنى الأخوة الإسلامية. فمعنى الأخوة الإسلامية عظيم أيها الأحباب الكرام، لأن الله ما قال إنما المسلمون أخوة، ولكن قال إنما المؤمنون أخوة. ولا يعرف حقيقة الأخوة الإسلامية إلا من تمثل الإيمان في قلبه. الحقيقة الخامسة والأخيرة، أنه لا بد أن نعيد علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. يا أمة في مجدها رتع الأوائل والأواخر، لتمزق أكفان هذا النوم إن الذئب كاشر، قد أسقمت أرواحنا وتحكمت فينا المظاهر. يا أمتي أفما لهذا السهد في دنياك آخر، يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا وخاسر، أو ما علمت بأن دار الخلد حفت بالمخاطر. الله أكبر في درى العليا تحطم كل فاجر، لم يبق إلا أن يتم بناؤنا فالجذر غائر. اللقطة الثالثة، أحبابي الكرام، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أخي الكريم، هل لاحظت حجم الفساد المنتشر في المجتمع في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الغزو؟ هل رأيت التبرج والسفور في الشوارع؟ هل رأيت الاختلاط؟ هل رأيت التفتع في الشوارع باسم الرياضة؟ هل رأيت بياع الشباب والشابات؟ أخي الكريم، أبناء من هؤلاء؟ بنات من هؤلاء؟ أزواج من هؤلاء؟ أمهات من هؤلاء؟ إنهم أبناؤنا وأخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا. أخي الكريم، ماذا كان دورك عندما رأيت ابنك لا يعرف طريقا لبيوت الله سبحانه وتعالى؟ وما هو دورك عندما عرفت أن ابنتك ترفض الحجاب الشرعي؟ وما هو دورك عندما علمت أن زوجتك تعمل في وظيفة مختلطة بالرجال؟ ما هو دورك عندما علمت أن ابنتك في الجامعة تجلس في محاضرة يحيط بها الشباب من كل مكان؟ ما هو دورك عندما تطلب منك زوجتك أن تخرج إلى الشارع لتمارس الرياضة؟ أخي الكريم، ما هو دورك عندما ترى أسرتك تلتف حول جهاز التلفاز لتنظر إلى كل مسلسل ساقط أو مسرحية هابطة أو أغنية داعرة؟ أخي الكريم، أخاطب فيك غيرتك، فلن تقوم الساعة حتى تنتزع الغيرة من رؤوس الرجال. أخي الكريم، أخاطب فيك رجولتك، فلن يدخل الجنة ديوس. قالوا: ومن الديوس يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على عرضه. أخاطبك وأخاطب نفسي أولا وأقول: أخي الكريم، لماذا نلقي اللوم دائما على غيرنا؟ لماذا نلقي اللوم دائما على الحكام والمسؤولين وأصحاب الجرائد وأهل الفساد؟ وإن كنت متفقا معك على أنهم بذات شر وهم يحاولون أن يفسدوا المجتمع، ولكن أقول أخي الكريم، ألم تكن البذرة الأولى في يدك فلم تغرسها في المكان الصحيح؟ أقول أخي الكريم، ألم تكن النشأة الأولى من اختصاصك فلم ترعها حق رعايتها؟ أقول أخي الكريم، ألم تكن الطينة في يدك منذ أول لحظة فلم تشكلها وفق منهج الله سبحانه وتعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إننا مسؤولون عن هذه الجريمة وهذا الانحطاط الذي يمر به المجتمع في هذه الأيام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول من يعول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحبابي الكرام، الوقفة الرابعة بعنوان الوظيفة الغائبة. هناك وظيفة عظيمة، وظيفة كريمة، وظيفة جليلة مقدسة، وظيفة لم يخترعها ديوان الموظفين، ووظيفة لم تقرها دولة ولا وزارة، ولكنها وظيفة التي أقرها الله سبحانه وتعالى من سابع سماء، وظيفة لا يسمح أن يقوم بها إلا جنس واحد من البشر فقط لا غير، وظيفة لا تخرج إلا الرجال ولا تربي إلا الأبطال. ولكن مع الأسف الشديد أصبحت هذه الوظيفة عار وشنار، أصبحت هذه الوظيفة رجس من عمل الشيطان، أصبحت هذه الوظيفة جحيم لا يطاق. أتدرون ما هي هذه الوظيفة؟ إنها وظيفة الأمومة. نعم أيها الإخوة والأخوات، وأخص الأخوات وأقول إنها وظيفة الأمومة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة أورق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهن مدى الآفاق. أختي الكريمة، هل عرفت قيمة هذه الوظيفة التي استبدلت فيها بما هو أدنى؟ هل عرفت حقيقة هذه الوظيفة التي أوكلت بها الخادمة؟ الخادمة التي تربت في كنائس الفلبين، الخادمة التي تخرجت من معابد البقر، الخادمة التي نشأت في أحضان بوذا. أختي الكريمة، إن هذه الوظيفة التي تمثلت عنها وخجلت منها وقصرت فيها بذهابك إلى الوظائف، وذهبت ركبا تبحثين عن الخادمة عند أول مولود أو قبل ذلك، اعلمي وأقول اعلمي أنها وظيفة تشرفت بها مريم ابنة عمران، إنها وظيفة تشرفت بها خديجة بنت خويلد، إنها وظيفة تشرفت بها فاطمة بنت أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمة هي أم من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ هي أم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. من الذي رباهم غير المرأة؟ ومن الذي أنشأهم غير المرأة؟ ومن الذي أوصلهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى إلا تربية المرأة الصالحة؟ أختي الكريمة، أي جريمة أكبر من أن تخرج المرأة من بيتها باسم العمل ثم تدع أبناءها وتنقلن بين أحضان الخادمات؟ من فضلك اقلب الشريط.